السلام عليك زين الأنبياء. Oh. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإنسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد الملة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. وأرسل إليهم أسرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تألقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في أوائم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة اللسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترست برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بذكر محمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. بذكر محمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأكداح. فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأكداح، بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبين المصباح. للعالمين جبينه المصباح، حاز الجمال ونال يوسف بعضه، ملئت بمدح صفاته الألواح، نار الغرام بقلب عاشق حسنه إن مد وجدا ما عليه. عليه جناح نار الغرام نار الغرام بقلب عاشق حسنه إن مات وجدا ما عليه جناح همنا به لما تلاهنا همنا به لما تلاهنا وصفه ولا Oh, وسلم وبارك عليه وعلى آله. جل الحق في عالم قدس الواسع جل يقضى به بشرف به في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنسر أفراده بتعداد ولا يمل تكرره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلات وتعتشر أسراره في الأقوال فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عما الأمن والى جل ما شرف الوجود بنور ومر الكون بجته وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى فيه مجد وتعالى لا تطغى العيون في من اجتلته بشرا كاملا يزيح الظلام وهو من فوق علم ما قد رأته رفة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من هضرة الامتنان ما يعجز ووصف اللسان ويحار في تعقل إيمانه الجنان صلى الله عليه ينتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم صلى الله عليه بشارة لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فما فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من القدوس ثم أتانا فتذلى فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار. فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير الجمال مشهود بالعين صلى الله عليه حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وحصصت به من حصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة صلى الله عليه والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه وتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعسر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه تسويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأكلام أو شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أصراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين الحضرة الكريمة ولا عيج التشوك إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم واصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ووالله ما طلعت شمس ولا غربان ووالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مكرون بألفاس ولا كرمت الذي ذا الماء أطمعين ولا إلا ووجدت خيالا منك في كاسي ولا جلست إلى قوم أخادصهم إلا وكنت حديثي بين بنور تجلى بمجد القدرة الإلهية قدرة الإلهية.

وسلم وبارك عليه وعلى آله. أملنت السماوات والأرض نوما فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة في تفسير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. كسفت جناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وآفت الحق هم على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يقدر عند وطئه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومساركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الأور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على خضره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن أمود ومرز الحامد المحمود مدئن لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات سرق الكون امتياجا في وجود المصطفى احمد ولأهل الكون انصر والسرور قد تجدد يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضطربوا ويهلا المساني فزاروا اليوم نظارا واستضيعوا في جمال انفق في الحسن تفرج يا نبي سلام السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى الله عليك ونادى البشرى بسعادين مستمرين ليس يوفد حيث أوتيت أطال جمع الفخر المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك حبدا في وجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن فيك نسعى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا بجاه مرحبا مرحبا في جوار خير مكان مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا يا لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نورا باللبن باللبن لعلي وحسين وحسن وحسن لعلي وحسين وحسن والصلاة الله تبشى الشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجلى ببركة الهادي محمد يا الله يا رسول الله جئنا يا الله لزيارة قاصدنا يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ترتجي منك الشفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا الصالحات يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي وارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا سيئاتي يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه.